الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان منهجنا في التحقيق. 6. كنت أتمنى أن أعد الفهارس العلمية لهذا الكتاب كي تعين القارئ على الوصول إلى ما يريده، ولكن بسؤال أهل العلم والخبرة قالوا لي إنه من الأفضل أن يعيش القارئ مع هذه الرسالة حتى يأتي على ثمرتها المرجوة. وختاما، إن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، أما نحن فبشر، سمتنا النقص وعدم الكمال. لذلك أستسمحك أيها القارئ الكريم عذرا إن وجدت تقصيرا أو نقصا. والله ولي التوفيق. يسري عبد الغني، القاهرة، 13 مارس 1989، الموافق 7 شهر شعبان 1409. عنوان: النص المحقق لكتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار، بين قوسين الخشوع في الصلاة، للإمام ابن رجب الحنبلي، 736 إلى 795. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد. خطبة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله جابر القلوب المنكسرة من أجله، وغافر ذنوب المستغفرين بفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء كمثله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبد الرسول، فاختار مقام العبودية مع رسله. وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، تنويها بشرف هذا المقام وفضله. هامش، حديث أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد. عن أبي سعيد الخدري قال: أحب المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه، بين قوسين الحديث. وكذا أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، من رواية أنس، وفيه: فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ الحديث. قال العجلوني في كشف الخفاء، ورواه الطبراني في الدعاء بسند رجال ثقاه، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث. انتهى. وفيه: توفني بدل أمتني. تنويها، انتهى الهامش، تنويها بشرف هذا المقام وفضله صلى الله عليه وآله وصحبه والمستمسكين بحبله، وسلم تسليما. المستمسكين المعتصمين بكتاب الله الكريم. عناوين: طوبى للمنكسرين، أصل الخشوع، خشوع القلب، وصول الخشوع إلى الأعضاء، أين أبغيك يا الله. طوبى للمنكسرين. عنوان: فإن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته، الخاضعين والخاشعين لها. هامش: المخبتين، أي المتواضعين لله تعالى الخاشعين له. نقول: أخبت إلى ربه، أي اطمأن إليه. وفسر مجاهد قوله تعالى: وبشر المخبتين، بمعنى المطمئنين، وقيل هم المتواضعون. وقال الفراء: أي تخشعوا لربهم سبحانه وتعالى. وأخبت لله، أي خشع. وأخبت أي تواضع. راجع لسان العرب. انتهى الهامش. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هامش سورة الأنبياء الآية 90. إن الخاشع لله تعالى يدفعه خشوعه دوما للمصارعة إلى عمل القربات وفعل الطاعات، ويكون دعاؤه دعاء الموقن بوعد الله تعالى ووعيده، ولذلك فهو يدعو الله رغبا فيما عند الله من الثواب ورهبا مما عنده سبحانه وتعالى من العقاب. انتهى الهامش. وقال: والخاشعين والخاشعات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هامش سورة الأحزاب الآية 35. وقد عرف الحافظ ابن كثير في تفسير الخشوع بأنه السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع، والدافع إليه الخوف من الله تعالى ومراقبته، كما في الحديث: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انتهى الهامش. ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداتهم التي عليها يحافظون، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هامش سورة المؤمنون الآية 1 و2. فلاح المؤمنين مقرون بصفات بينتها الآيات الأولى من سورة المؤمنون: خشوع في الصلاة، إعراض عن اللغو، فعل للزكاة، حفظ للفروج، رعاية للأمانات والعهود، محافظة على الصلوات. وإذا نظرنا في هذه الصفات نظرة فاحصة عرفنا أن الفلاح ليس أخرويا فقط، ولكنه فلاح في حياتنا الدنيا أيضا إن تحققت هذه الصفات في المؤمنين. والملاحظ أن المولى جل علاه بدأ الآيات بذكر الصلاة وأنهاها بها، لأن الصلاة هي بداية طريق بناء المجتمع الإسلامي الناجح، وهي الأطر الذي تدور داخله كل الأمور الأخرى حافظة لها من أي زيغ، لذلك كانت هي الأساس في تقويم الأعمال المسلم في الآخرة. فإذا صلحت صلاتنا صلحت أعمالنا كلها، وإذا لم تكن كذلك بطل عملنا والعياذ بالله. انتهى الهامش. ووصف الذين أوتوا العلم بالخشوع حيث يكون كلامه مسموعا، فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سورة الإسراء من الآية 107 إلى الآية 109. عنوان: أصل الخشوع. وأصل الخشوع هو لين القلب ودقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تابعة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هامش حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان، وأخرجه مسلم كتاب المساقاة، وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن، والدارمي في سننه كتاب البيوع، وكلهم أخرجوه عن طريق النعمان بن بشير من حديث طويل. انتهى الهامش. فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ عنها حتى الكلام. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية: واستقل به قدمي. هامش حديث أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين، وأبو داود كتاب الصلاة، والترمذي كتاب الدعوات، والنسائي كتاب التطبيق، كلهم عن طريق علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح بدون قوله وما استقل به قدمي، فإنه قد أخرجها الدارقطني في سننه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أيضا. انتهى الهامش. ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وروي ذلك عن حذيفة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، ويروى مرفوعا لكن بإسناد لا يصح. هامش: السلف أجدادنا من المسلمين العظام أو رجال الدين والعلم والصلاح، الذين قدموا الكثير والكثير لخدمة الفكر الإسلامي. والسلفية تعني الانتماء إلى هؤلاء والأخذ من علمهم الفياض البعيد عن البدع، وعدم مخالفة القرآن الكريم والسنة المطهرة، وإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهاد العلماء الأفاضل المشهود لهم بالثقة والفضل. إذن السلفية لا تعني الجمود والتأخر، لا تعني التزمت والتخلف كما يزعم بعض المتحذلقين والمتفيهقين. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. اعلم أن سكون الجوارح واطمئنانها وخضوعها لخالقها عز وجل مرتبط بتحقيق الخشوع في القلب المسلم، ولهذا يجب أن تتجه جهود المعلمين والدعاء إلى ضرورة إيقاظ الضمائر والهمم وتحقيق أنبل المعاني، ألا وهو خشوع القلوب قبل أن تخشع الجوارح. ولا نريد خشوعا للجوارح مجردا عن خشوع القلوب، فعندما تستقيم الأبدان وتكون خاضعة ملتزمة بأمر الله تعالى التزاما نابعا من قلوب خاشعة عالمة بجلال الله تعالى وهيبته. والحديث أورده الغزالي في إحياء علوم الدين بلفظ: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال وساقه بلفظه. قال الحافظ العراقي: أخرجه الترمذي في النوادر من حديث أبي هريرة بسند ضعيف أنه من قول سعيد بن المسيب، رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم يسمى. انتهى الهامش. عنوان: خشوع القلب. قال المسعودي عن أبي سنان عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: هو الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء المسلم وأن لا تلتفت في صلاتك. هامش: الآية من سورة المؤمنون. راجع الأقوال التي أوردها ابن رجب الحنبلي في تفسير الآية الكريمة، وراجع أيضا تفسير ابن كثير. كنفك أي جناحك، والمراد أن يلين المسلم جانبه لأخيه المسلم لا يتعالى عليه، لا تحقره أو تحتقره، بل يكون معه في سلوكه مثال طيب للتواضع والحب والرحمة والرأفة. وقد علمنا القرآن أن نخفض جناحنا لإخواننا في الإيمان، والله قادر على أن يأتي بقوم يحبهم ويحبونه يكون التواضع والرأفة سلوكهم في معاملة المؤمنين، وفي نفس الوقت عزة على الكافرين. راجع الآية 215 من سورة الشعراء والآية 54 من سورة المائدة. انتهى الهامش. وقال عطاء ابن السائب عن رجل عن علي رضي الله عنه: الخشوع خشوع القلب، وألا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون. وقال أبو شوذب عن الحسن رحمه الله تعالى: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر في الصلاة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله: وكانوا لنا خاشعين، قال: متواضعين. قد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع، فقال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فاهتزازها وربوها وهو ارتفاعها مزيل لخشوعها، فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها. فكذلك القلب إذا خشع فإنه تسكن خواطره وإرادته الرديئة التي تنشأ من اتباع الهوى، وينكسر وينخضع لله، فيزول بذلك ما كان فيه من التعاظم والترفع والتكبر. ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات، والحركات كلها، وكذلك الصوت، حتى وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله: وخشعت الأصوات للرحمن. فخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها، وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارها يوم القيامة بالخشوع. هامش: يشير ابن رجب هنا إلى قوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سورة المعارج الآية 44. ومعنى ترهقهم ترهقهم أي تغشاهم. انتهى الهامش. عنوان: وصول الخشوع إلى الأعضاء. فدل ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها. ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه، كان ذلك خشوع نفاق، وهو الذي كان السلف يستعيذون منه، كما قال بعضهم: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. هامش: أورده الغزالي في إحياء علوم الدين، قال: قد جاء في الخبر: تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قال الحافظ العراقي في تخريجه: أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه الحارث ابن عبيد الأزدي، ضعفه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وحكم عليه نفس الحكم ابن معين أيضا. انتهى الهامش. ونظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له: يا هذا، ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، فمن أظهر خشوعا غير ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق. هامش: هذا الخبر أورده ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس عن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال إلى آخره، مع اختلاف في بعض الألفاظ. وقد أورده الغزالي في إحياء علوم الدين بلفظ: يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يطأطئ رقبته فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. انتهى الهامش. وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان بالله أعرف فهو له أخشع. ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. هامش أي صفات الله عز وجل المنزهة عن كل نقص. انتهى الهامش. فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات، ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته، ومن خاشع لمطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه. هامش: الله سبحانه وتعالى لا يبطش ولا ينتقم ولا يعاقب من يقترب منه، من يذكره دائما، من يخاف منه، ولكنه سبحانه يفعل ذلك بأهل الضلال والفسق والكبر، بمن نسوه سبحانه وتعالى، بمن تحالفوا مع الشيطان. انتهى الهامش. وهو سبحانه وتعالى جابر المنكسرة قلوبهم من أجله. هامش الانكسار بمعنى القلب الخاشع وليس القلب المغرور الجاحد. انتهى الهامش. وهو سبحانه وتعالى يتقرب ممن يناجيه في الصلاة ويعفر وجهه في التراب بالسجود، كما يتقرب من عباده الداعين له، السائلين له، المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار، ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم. ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة. هامش السحر مفرد الأسحار التي هي جمع تكسير على وزن أفعال، والسحر هو ثلث الليل الأخير وقت تلاشي الليل وإقبال النهار، والسحر أيضا آخر الليل قبيل الصبح، راجع لسان العرب. والاستغفار بالأسحار صفة من صفات المؤمنين المتقين الذين صدقوا مع الله في إيمانهم به وباليوم الآخر، فكانوا بحق فرسانا بالنهار يعملون ويجدون مع خدمة الإسلام قواما بالليل، ذلك لأنهم جعلوا الدنيا جسرا يعبرون عليه للدار الآخرة. انتهى الهامش. عنوان: أين أبغيك يا الله؟ روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد بإسناده عن عمران القصير قال: قال موسى عليه السلام: أي ربي أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، إني أدنو منهم كل يوم باعة، فلولا ذلك لانهدموا. هامش: أبغيك أي أجدك، والمعنى أن المولى سبحانه وتعالى يكون حيث القلوب الخاشعة المتواضعة يقترب منها كل يوم باعة، فلولا ذلك لانهدمت هذه القلوب، والله أعلم. انتهى الهامش. وروى إبراهيم بن الجنيد رحمه الله تعالى في كتاب المحبة عن جعفر ابن سليمان: سمعت مالك بن دينار قال: قال موسى عليه السلام: إلهي أين أبغيك؟ فأوحى الله تعالى إليه أن يا موسى ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فإني أدنو منهم في كل يوم باعة، ولولا ذلك لانهدموا. هامش الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد عن عمران القصير وساقه بلفظه دون قوله من أجلي. انتهى الهامش. قال جعفر: فقلت لمالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبهم؟ فقال: سألت الذي أقرأني الكتاب فقال: سألت الذي سأل عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم بما تنكسر؟ قال: المنكسرة قلوبهم بحب الله عز وجل. عناوين: الصبر والرضا، الخشوع والعلم النافع، وتصبع الجبل من خشية الله، بيان الخشوع في الصلاة، هذه كفارة الذنوب، طهارة وخشوع القلب. الصبر والرضا عنوان. وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد بقرب الله من القلب المنكسر ببلائه الصابر على قضائه والراضي بذلك، لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ هامش: فلم تعده أي لم تزره. وزيارة المريض واجبة، بل هي حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. حديث متفق عليه. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ حديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل. انتهى الهامش. وروى أبو نعيم من طريق حمزة عن ابن شوذب قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أتدري لأي شيء اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ قال: لا يا رب. قال: لأنه لم يتواضع لي أحد قط تواضعك. هامش: اصطفيتك فعلها اصطفى، والاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ومنه قوله تعالى: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سورة البقرة الآية 32 بعد 100. فالله اختار لنا الدين ليكون هو هدي حياتنا ومصلحا وسراجا منيرا لدنيانا. والحديث أورده الألوسي في روح المعاني في تفسيره لآية: قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، سورة الأعراف الآية 44 بعد 100. وقال: أخرج ابن أبي حاتم عن العلاء بن كثير قال: إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لما كلمتك؟ قال: لا يا رب. قال: لأني لم أخلق خلقا تواضع لي تواضعك. انتهى الشريط الأول من كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار من مؤلفات ابن رجب الحنبلي، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.